نبدأ في الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يلا عبد الرحمن ابدأ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب العلل في الأحاديث. قال الشافعي: قال لي قائل: فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا. قلنا طريقة الشافعي في نطق القرآن على ما سبق بيانه، هو يسهل، يقول القرآن لا يقول القرآن. نعم. أعد. فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى متفقة، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. ما شاء الله ما شاء الله. الإمام أحمد يقول حين التقى بالشافعي وسمع له مجالسه في العلم، قال: قد كنا نعرف كلام القول، فلما أتى الشافعي عرفنا فضله على غيره. يبين الإمام أحمد أنه لم يلتقي بالشافعي وهو في سن بداية الطلب، التقى به وهو إمام وعالم. يقول: قد كنا نعرف كلام القول قبل أن يقدم علينا الشافعي. قال: فلما قدم علينا وسمعنا منه علمنا فضله على غيره. الشافعي رحمه الله لم يجاوز 55 سنة، مات عمره 54، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، يعني عمر الشافعي 54 سنة. ولذلك حين سئل فقيل ادعوا شوفوا التعميم الدخول، لذلك لما قيل لبعض أئمة السلف: من أين جمع الشافعي هذا العلم في مثل هذا السن؟ فقال: علم الله قصر عمره فجمع عليه عقله، أو كلمة نحوه. لذلك من يدرك قواعد العلم حين يتأمل في هذه الفقرات القليلة التي ذكرها الشافعي فإنه جمع فيها قواعد عظيمة تتعلق بعلم الحديث من جهة وبعلم الأصول من جهة. وأنا إن شاء الله سأبين لكم في كل قاعدة نبذة مختصرة عنها في الجملة، حتى إذا جاء التفصيل سهل عليك بالجملة التي قدمتها لك، لأنني قد ذكرت أن طريقة الشافعي في هذا الكتاب أنه يجمل القواعد التي سيتكلم عليها فيجمعها كلها جملة ثم يبدأ يفصل فيها، فالذي لا يعرف طريقته يستغرب ما علاقة هذه القواعد بعضها ببعض وهو يتكلم عن أصل معين. طريقته أن يجمع القواعد التي يريد أن يتكلم فيها في سياق واحد ثم يبدأ يفصلها قاعدة قاعدة. القاعدة الأولى هي في قوله فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا وأخرى في القرآن مثلها جملة وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن وأخرى ليس منها شيء في القرآن. هذا ما يتعلق بقواعد الأصول مع التعامل في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يبين في هذا ما سبق بيانه عدة مرات أن الأحاديث مع القرآن تارة تنص على ما نص عليه القرآن، وتارة تأتي بتفسير لمجمل جاء في القرآن مثل الصلاة، وفي الأحاديث كثرة تأتي أكثر مما في القرآن من النصوص فيها بيان مجملات القرآن من النصوص المجملة، أي أن الأحاديث المفصلة لمجمل القرآن عددها وكمها في التفصيل أكثر من النصوص المجملة في القرآن. فأنت مثلا في القرآن أن الله أمر بالزكاة، كم من الأحاديث المفصلة تبين ما يتعلق بأحكام الزكاة؟ كذلك الحج جاء في القرآن في مواضع يسيرة، كم من الأحاديث الصحيحة جاءت مفصلة لهذا المجمل أكثر من النصوص التي في القرآن؟ الصلاة جاءت في القرآن وأقيم الصلاة، كم من الأحاديث الصحيحة جاءت في بيان أحكام تتعلق بالصلاة؟ فكمها في التفصيل أكثر عددا من ماذا؟ من النصوص التي تأمر بهذا المجمل في الصلاة أو الصوم أو الحج. هذا معنى قوله وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن مما جاء في السنة بيان مفصل لمجمل ما في القرآن، وهذا سبق بيانه. ثم قال وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وهذا الذي بيناه أن السنة تأتي مفسرة تأتي زائدة على شيء ليس في القرآن. فلو أننا سئلنا عن الجمع بين المرأة وعمتها وخلينا إلى القرآن ماذا نقول؟ يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها. ألا ترى ربك حين ذكر المحرمات ولم يذكر الجمع بين العم والخالة قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فجاءت السنة بأمر لم يرد في القرآن ألا وهو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا معنى قول الشافعي وأخرى ليس منها شيء في القرآن. هذا المبحث والقاعدة الأولى سبق الكلام حولها بالتفصيل. المبحث أو القاعدة الأخرى قال وأخرى متفقة وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ. هذا المبحث ماذا يسمى عند الأصوليين؟ نعم لا له أعم، ها له أعم مفهوم الموافقة الناسخ والمنسوخ، هذا كله داخل في قاعدة أعم من كل ذلك. أحسنت. هذه القاعدة التي يعبر عنها العلماء مختلف الأحاديث، والذي يعبر عنه المتأخرون تعارض الأدلة. السلف يعبرون عن التعارض الظاهر بالنسبة لنا في النصوص يعبرون عنه بمختلف الأحاديث أو بمختلف الحديث، كما ألف ابن قتيبة الذي يقول عنه ابن تيمية كان خطيب ولسان أهل السنة، وهو الإمام ابن قتيبة صاحب مختلف الحديث وغيره. بينما العلماء المتأخرون في علم الأصول يسمون هذا الباب باب التعارض، أي التعارض النسبي، التعارض النسبي بالنسبة للمكلف، لا تعارض في أصل الأمر. فإذا اختلف الدليلان من نص القرآن وحصل بينهما تعارض بالنسبة لك أو الأحاديث أو القرآن مع الأحاديث، يقول تارة تأتي متفقة يتفق بعضها مع بعض، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة. هذا المختلف لا إشكال فيه، إذا كان مختلف ناسخ ومنسوخ ما هو الحل؟ يقدم ماذا؟ الناسخ، بداهة لأن الحكم الأول الذي تغير منسوخ، فهذه واضحة. يقول وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، حينئذ ما هو وجه الجمع بين الأدلة المختلفة التي لا دليل لك يدلك على أنها ناسخة أو منسوخة؟ قد يكون هذا هو الناسخ وقد يكون هو المنسوخ، حينئذ ماذا تفعل؟ يعني مثلا لما نأتي لتعارض دليلين لا يوجد دليل على اعتبار أن أحدهما ناسخ للآخر، حديث بصرة بنت صفوان في مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، حديث الآخر وهو إنما هو بضعة منك، هذا تعارض، حينئذ ماذا تفعل؟ هذا الذي يسميه العلماء طريق الجمع بين الأدلة، أوصلها بعض الأئمة إلى 100 طريقة، 100 طريقة للجمع بين الأدلة المتعارضة. مثلا ربما قالوا يقدم القول على الفعل، هذا وجه من أوجه الجمع. ربما قالوا يقدم الحاضر على المبيح، وهذا وجه. ربما قالوا يقدم المثبت على النافي، وهذا وجه. ربما قالوا فيما يتعلق بالرواة يقدم رواية صاحب القصة على من ليس بصاحبها. ربما قالوا يقدم رواية الفقيه الراوي على مخالفه الذي لم يعرف ويشتهر بالفقه. ربما قالوا يقدم الأكثر عددا على الأقل، ربما إلى آخره. هذه أوجه الجمع بين الأدلة لا تكاد تنحصر جزئياتها، وإن كان من الممكن حصر كلياتها، وهذه القاعدة هي القاعدة التي يعبر عنها العلماء مختلف الحديث، ويعبر عنها الجماعة من الأصوليين تعارض الأدلة، كيف تتعامل مع تعارض الأدلة. فالشافعي الآن سيبين بعض الوجوه في التعامل عند تعارض الأدلة. قال وأخرى فيها نهي لرسول الله، فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. وهذه القاعدة متى يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومتى يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. يقول السائل للشافعي بعض الأوامر تأتيكم تبقونه على الوجوب، وبعض الأوامر تصرفونه، وبعض النواهي تبقونه على التحريم، وبعض النواهي تصرفونه، لماذا؟ الجواب واضح، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يأتي صارف. فإذا جاء الصارف علمنا أن الأمر حينئذ مستحب، فدلنا الشرع على أن الأمر الذي أمر به إنما هو للاستحباب فصرفناه. ولذلك ذكرت حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مكة في فتح مكة فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا فعلته يا عمر. لماذا عمدا؟ لأنه لولا بيان السنة لبقينا على ماذا؟ أو لبقينا على إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فكان واجبا لكل قائم أن يتوضأ أحدث أو لم يحدث. فلذلك النبي ليبين أن الأمر ذاك ليس للوجوب ماذا فعل؟ صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ماذا؟ عمدا، ليدل على أن الأمر طيب. كذلك لما قالت أم عطية أو غيرها إذا وهمت في اسمها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أن النبي نهاهن عن اتباع الجنائز ولكن لم يجعل نهيه لهن محرما لهن من اتباع الجنائز. فلا يستحب للمرأة أن تتبع الجنازة، فإن اتبعتها فلا شيء عليها. واحذروا حديث المنكر أن النبي لقي فاطمة عند البقيع قال: أما إنك لو وصلت لكذا وكذا إلى آخره، هذا منكر لا يصح. إذن فقاعدة أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، وإنما يصرف بالقرينة والحجة، وأن الأصل في النهي التحريم، وإنما يصرف بالقرينة والحجة. ثم قال الشافعي: ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض. وهذا باب الترجيح، قاعدة الترجيح، أن تترك عند التعارض رواية الصحيح إلى أصح. وكما أذكر لكم دائما رواية أبي داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذا إسناد على شرط مسلم، أو رجاله رجال مسلم. فلما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال: منكر، كيف وقد قالت عائشة كان يصوم شعبان كله، أو كان يصوم شعبان إلا قليلا، أخرجه في الصحيحين. ما علاقة مخرج أبي هريرة بمخرج عائشة؟ الجواب أن أحمد رأى تعارضا بين الحديثين، ورأى أنه لا سبيل للجمع، فرجح الرواية الأصح على الرواية التي دونها في الصحة. فإن العلاء بن عبد الرحمن وإن كان ثقة أو صدوق إلا أن بعضهم غمزه في حفظه، بينما حديث عائشة كان يصوم شعبان كله أخرجه في الصحيحين. إذن هذا باب الترجيح، هذا باب الترجيح. متى يكون الترجيح وما هي ضوابط الترجيح؟ هذا سيأتي فيه البحث عند الشافعي. قال: ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ وهذه مسألة من معضلات المسائل، ألا وهي مسألة القياس. يقول هذا السائل: يقول أنا تحيرت في عملكم، تارة تأتون في بعض الأحاديث فتقيسون عليها، فتأتون في بعض الأحاديث وتمنعون القياس، فما هي الضوابط عندكم في اعتبار القياس؟ ولما تحتجون به تارة وتمنعون منه أخرى؟ أحيانا تجد في كلام الأئمة أول من قاس إبليس، يستنكرون القياس ويقولون لا تردوا السنة بالقياس. ماذا يقصدون بالقياس المذموم؟ هو القياس مع وجود النص، والذي يعبر عنه المتأخرون من الأصوليين قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. فمتى يكون القياس فاسدا؟ إذا خالف النص. ومتى يكون القياس معتبرا؟ إذا كان في النص علة ظاهرة تدل عليه. مثاله حين يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا النهي الأول، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا النهي الثاني. ثم جاء أمر وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، نهيان وثلاثة أوامر. فأين الضرب؟ فلم يذكر الضرب لا في النهي ولا في الأمر، فإنه يقول فلا تقل، والضرب ليس بقول. فأنت لو ضربت أبويك هل يقال لغة أنك قلت لهما شيئا؟ لو أن رجلا قال زوجته طالق لو كلم أباه أو قال له شيء ثم قام وضرب والده، تطلق زوجته؟ تطلق؟ يقول زوجته طالق إن قال لأبيه قولا فقام وضربه. يا راجل كده بهواك يعني؟ يعني لو أنا قلت والله لا أكلمه فأغضبتني فضربتك علي كفارة؟ يا أخي أنا بسألك علشان الناس تعرف أنك عبيط. لو قلت لك الآن والله لا أكلمه فأنت رديت علي فقمت وضربتك علي كفارة؟ خايف يقول بعدين العبد. كلنا كنا كده وإن شاء الله تعلم. إذن فمن أين حرمنا الضرب؟ قلنا من علة معنى النص، فإننا قد عقلنا حين قال لا تقل لهما أف، وعقلنا حين نهى أن ننهرهما، وعقلنا حين أمر بإكراهمهما وخفض الجناح. يا أيها العربي الذي لك عقل ماذا تفهم من كل هذا؟ أن تكرمهم وأن لا تؤذيهم بأقل أذى. إذن الضرب من باب أولى. ابن حازم يقول لا لا أسميه قياسا. لا تسميه قياسا، فماذا كان إذا أبو محمد بن حزم يأبى أن يسميه قياسا وسماه غيره قياسا والعلة ظاهرة والمعنى واضح، ضر هذا الاستدلال شيء؟ لذلك بعض الشباب يقرؤون المحلى ولا أراهم يفقهونه، فإنني قرأت المحلى من أوله إلى آخره. ابن حزم يثبت القياس ولكن لا يسميه قياسا، يقول وإنما قلنا ذلك للمعنى الذي دل عليه النص، فهو يسمي القياس الظاهر معنى ظاهرة. فيأتي بعض الشباب فيقول أنا لا أسلم في المعاني الظاهرة، فلا قال بقول ابن حزم ولا قال بقول القائلين بالقياس. ومن هنا نسأ ذاك أبو تراب الظاهري الذي أفادني وأنا صبي فجزاه الله عني خيرا، ثم بعد ذلك كان في أمر آخر ورد عليه الإمام الفوزان وأعلن راية خبيثة أضرت السنة، لأنه أصلا لم يفقه كلام ابن حزم. ابن حزم لا يسمي هذا قياسا، وإنما يقول هو معنى النص، وغيره يسميه قياسا. وهذا الذي يقول فيه ابن تيمية القياس الذي لا يختلف فيه أحد، وهو القياس الجلي، وهو القياس الجلي. إذن فلا إشكال لهذا الذي استشكل على الشافعي، تارة تحتجون بالقياس، تارة تمنعون منه، تارة تأتون بحديث وتقيسون عليه، تارة تأتون بأحاديث ولا تقيسون. نقول نعم، متى دل الشرع على اعتبار المعنى علقنا الحكم بالمعنى حيث وجد، ومتى جاء النص استثنى معنى وإن كان المعنى الشرعي قائم فيه فنستثني. مثلا أنت درست الربا، في الصحيحين نهى رسول الله عن بيع العرايا إلا فيما دون 5 أوسق. إيه معنى العرايا؟ كنوا نسيت الضرر، ها العرايا يا أولاد أو العرية، ها ها لا مش العارية، العرايا إلا في 5 أوسق، ها بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذا لا يجوز لأن الرطب إذا يبث قل، حينئذ لا تتحقق المساواة بين الرطب وبين التمر. ومن شرط الجنس أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. الآخذ والمعطي فيه سواء. إذا بيع الرطب بالتمر فالواجب ماذا؟ المثلية. هل ما دام الرطب رطبا تتحقق المثلية؟ لا. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس لا تستطيع أن تدرك قدر النقص، حينئذ لا يجوز أن تبيع الرطب بالتمر. ما العلة المانعة؟ عدم التساوي. إلا العراية، العراية 5 أوسق، 5 أوسق يجوز أن تبيع فيها، لغاية 5 أوسق أن تبيع الإيه؟ الرطب بالتمر. أليست العلة في التحريم قائمة في الصورتين؟ بلى، فإنك إذا بعت الرطب على رؤوس النخل إلى 5 أوسق فإن علة الربا موجودة. حينئذ يقول هذه العلة ما هي؟ قلنا العلة عدم المساواة، فقال لنا فعلتكم أكمل فعلتكم في 5 أوسق هي بعينها فيما زاد عن 5، فإما أن تحرم الصورتين وإما أن تبيح الصورتين. ماذا نقول؟ نقول لا قياس هنا، قد أجزنا بيع الرطب بالتمر ما دون 5 أوسق. لماذا؟ لأن الشرع استثنى هذا، فقياسك الآن باطل. قال وأنتم قياسكم في ضرب الوالدين أولى؟ نقول ذاك دل عليه النص بأنه ضرر معتبر فاعتبرناه، وأما هنا فأنت تقيس بماذا؟ بضد النص. إذا متى يقاس على النصوص ومتى لا يقاس؟ الجواب ارفع ايدك اشوف، تحس ان انا رجل سراني دايما بحب امسك الطالب وانتقم منه، يا ربي يهديني. ها قول. يجوز القياس على النص اذا وافق الدليل، هذا ليس فيه تعريف للقياس، اريد جوابا يضمنه صاحبه تعريف القياس. قول يا ولد يا محمود، ما انت ضيعت في الرجال اضبط في الفقه. احسنت، فماذا تقول؟ متى يصح القياس؟ ما تعملش فيها بوزي دو أبساك بعد ما قالها قول. اضرب الود يا عبد الكريم ولا ولي. ها لا تنظر الى الورق. اذا فهمت يا اخي عبر بما تفهم، لا تقيد نفسك بالفاظ. نعم. متى يصح القياس ومتى يلغى؟ اذا وجد في النص معنى ظاهرا تعلق الحكم به، حيثما وجد المعنى وجد الحكم. ومتى يلغى اعتبار القياس؟ اذا جاء النص وخالفه علة وألغى الشرع اعتبارها فيلغى اعتبارها حيث ألغاها، ويجب اعتبارها حيث أبقاها، كحال الرطب مع التمر. ألغى الشرع اعتبار العلة في العرايا وأبقاها في غيرها. لذلك النبي قال أينقص الرطب إذا يبص؟ قالوا نعم، فنهى عن بيع الرطب بالتمر. طيب وكذلك في العرايا ينقص الرطب إذا يبص. طيب. إذن من هنا تبين لكم باب القياس، وسيأتي معنا إن شاء الله تقرير باب القياس بأوضح من هذا بكثير، لكن هذا المعنى هو باب أو مفتاح بابك لفهم القياس. لذلك حذاري، كما يقول الإمام الألباني حين سئل هل يستفاد من المحلى لابن حزم، قال أما المبتدئ في طلب العلم فلا ينشغل به، وأما أهل العلم وطلاب العلم المتمكنون فإنهم يستفيدون منه حتى لا يقع قارئه في مخالفاته وشذوذه عن الأئمة. انتهى كلام الألباني. ذلك لاحظنا بعض الطلبة الذين يقرؤون المحلى ممن لم يضبطوا العلم يأتون في أبواب ويسقطون، لا هم فهموا كلام ابن حزم ولا هم فهموا كلام مخالفيه إلا من وفق. قال رحمه الله اقرأ يا عبد الرحمن ونجدكم تقيسون. قال رحمه الله تعالى ونجدكم تقيسون على بعض حديث ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ أحسن. ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. متى يعمل بالحديث ومتى يترك العمل به؟ ما هي القرائن التي تحملك على ترك الحديث؟ لا تترك الحديث إلا لحجة تلزمك بتركه. فإذا جاءك مثلا حديث صحيح ثم هذا الحديث الصحيح اتفق الأئمة على أنه منسوخ، ماذا تفعل؟ يجب أن تتركه. لماذا؟ لاتفاق الأئمة على كونه منسوخا. هذا مثل من أمثلة ترك الحديث الصحيح. طيب، وإذا جاءك الحديث الصحيح ففهمت منه استدلالا وأجمع العلماء على خلاف هذا الاستدلال، حينئذ لا تقول تركت الحديث الصحيح، لكن تقول أترك فهم الخاطئ. لماذا؟ للحديث الصحيح. وقد ضربت لكم مثالا لما سئل الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإمام أحمد وغيره، قال من صلى صلاتنا بجمع، وكان بجمع يعني في المزدلفة، من صلى صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. فسئل الألباني من أين قلنا بطواف الإفاضة بأنه ركن؟ قال هذا قول أهل العلم، لا أعلم بينهم خلافا ولا أستطيع أن أخالف أهل العلم. فحينئذ لا تقول تركت العمل بالحديث الصحيح، ولكن قل تركت فهمك الخاطئ للحديث، فإن العرب تطلق مثل ذلك، تم الأمر إذا تم أكثره. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح الحج عرفة، مع أنهم أجمعوا أن للحج أركانا غير الوقوف بعرفة كطواف الإفاضة مثلا. إذا نستطيع نقول هذه القواعد التي مهد لها الشافعي: أولا، أقسام السنة مع القرآن. ثانيا، متفق الحديث ومختلفه، والناسخ والمنسوخ، ومتى يصرف الأمر أو النهي، ومتى لا يصرفان، وباب الترجيح، وما هي أوجه الترجيح في الأدلة المختلفة، وباب القياس وضابطه، ومتى يحتج به ومتى يجب تركه ويكون فاسد الاعتبار، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. سأخبركم بشيء مما تربينا مع شيخنا الذي لا شيخ لي في الدنيا غيره، شيخ يتيم ليس لي غيره، توفي رحمه الله. هذا شيخي بما تقتضيه دلالة التلميذ والشيخ، فقد لازمته 7 سنوات ليل نهار، حتى كنت أبيت معه في غرفة واحدة. حتى بعد أن تزوجت اشترينا أو استأجرنا بيتا وقسمناه قسمين حتى لا أفارقه، هو أخذ القسم الغربي وأنا أخذت القسم الشرقي. هذا الرجل مات ما يعرفه أحد، لو وجدت أحدا من علمائنا يسميه عالما لما تردد، لو وجدت أحدا يسميه عالما لما تردد، ولكن قاعدتي لا أسمي أحدا عالما حتى أجد العلماء يسمونه عالما. فأكتفي أن أقول هو من طلبة العلم الكبار رحمه الله، وهو أبو محمد صبري ابن محمد الشرقاوي. ليس لي في الدنيا شيخ إلا هذا، اللهم إلا السنوات الأخيرة 3-4-5-7 سنين قد يكون في شيخ آخر، وإنما يرفعك علمك، وأما تمسحك فاذهب أنت ومن تتمسح به. الذي يهمني الآن أن ذاك الشيخ جاءه بعض طلبة العلم ذات يوم وكنت صغيرا، فدارت المناقشة بينهم على الذهب المحلق، فكان هو يخطئ الإمام الألباني في تحريم الذهب المحلق. احنا تكلمنا عن اللي حملوا على الألباني في حوادث لا أول لها، وبينا صحة ما عليه، وبينا على الذين يطعنون في الألباني بالوجه والكفين، وبينا صحة ما عليه الألباني. وسبحان الله ولم أتقصد لا هذه ولا تلك، إنما جاءت هذه في مبحث البخاري كان الله ولا شيء قبله، وجاءت الأخرى في مبحث عارض. المهم، فكان هو يرد على الإمام الألباني وكنت أنا أسمع المناقشة وأنا صغير. فلما انتهوا من المناقشة سألته، قلت له: شيخنا من هذا الألباني؟ فكأنني شربت خمرا. قال: أنت يا جاهل تسأل عن الألباني؟ اولا لما تتعلم الاستنجاء بعدين تسأل عن الالباني. وكان هذا الرجل يقوم الليل ليتهجد، وكنت شابا صغيرا كسولا، فكان يوقظني فلا يوقظني بيده، كان ما شاء الله جي البلد هنا زارني رحمه الله مرتين، وذهبت إلى بلدي بعد أن نزلنا سويا من الإمارات، ثم توفي أرجو الله له الرحمة، وكان ضخم، فكان لا يوقظني لقيام الليل إلا بأن يضربني بقدمه على كتفي. هذه طريقة الإيه؟ مش ينضح في وجهه الماء، وإن كان ذاك جاء في الرجل مع المرأة، لكن يعني في تلطف ماء يعني. فأفادني الله بهذا الرجل، وهو شيخ اليتيم، ليس لي في الدنيا شيخ لازمته إلا هذا المسكين الذي لا يعرف عند أهل العلم. فأذكر مرة حين سمعته يرد على الألباني في الذهب المحلق، فسألته من هذا الألباني، فقال ما قد سمعته، فخشيت أن يكون هو يطعن فيه، فسألته لما هدأ قلت ماذا ترى في هذا الألباني، كويس ولا وحش، كنت صغير، قال إن كان لله في الأرض ولي في هذا الزمان فهو الألباني، الألباني يستسقى الغمام بدعائه. وكان لشيخنا رحمه الله مسبحة يسبح بها بعد العصر، يبدأ يكمل أذكاره. ففي ليلة سألت عن هذه السبحة، فقال ابن تيمية أجازها، وهذا كلام صحيح، ابن تيمية أجاز في المسبحة في الفتاوى، وهي فتوى ابن باز. فذهبت إلى مكتبة في العين في الإمارات واشتريت إرواء الغليل للألباني، لأنه خلاص يقول إن كان لله في الأرض ولي فهو الألباني، الألباني يستسقى الغمام بدعاء. أنا قلت يعني الألباني ده رجل إيه؟ رجل جامد أوي. فاشتريت إرواء الغليل من غير علم شيخنا، وبدأت أقرأ وأحفظ وألخص، وكان لي كراريس زرقاء، وكنت كاتب على هذه الكراريس لا يحل قراءتها إلا بعد موتي، هي نتاج علمي وعمري اللي قضيته على قلته في الطلب في هذه الكراريس. الله يرحم بقى أين ذهب. المهم فجيت لشيخنا وهو يسبح بالمسبحة، قلت له شيخنا ما حكم السبحة؟ قال ابن تيمية قال وا وا وا وا وابن باز وكذا. قلت ما الحجة؟ قال حديث الترمذي أن النبي خرج على المرأة وبيدها نوى أو حصى تسبح به. فقلت هذا ضعيف في إسناده، خزيمة مولى عائشة مجهول. فرمى المسبحة، قال لي ولا أنت بتقرأ في كتب الألباني؟ فالذي أريد أقول يا إخواني، احرصوا على طلب العلم، احرصوا، العلم يريد منك صبرا وأدبا، ويريد منك تحملا وتواضعا. لذلك بالصبر يتحصل العلم، وبالتواضع في طلبه يرتفع قدر طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن لا يضيع عمره، وإنما يتجلد ويتحمل، وليكن صبورا صادقا مخلصا، لا يرجو أحدا من الخلق، وإنما يرجو بعلمه وجه الله، فإن الإخلاص يرفعك عند الله، والإخلاص يعينك على طلب العلم، والأدب والتواضع والتزامك بطاعة الله ييسر لك الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإذا رأيت أن يضيق صدرك في طلب العلم وأن ينقبض عن الطلب فالجأ إلى الله واتهم نفسك، فإن مما ابتلين به تصدر الأحداث. الحدث إذا تصدر أفسد، لا أنه يفسد نفسه فحسب، بل يفسد نفسه ويفسد من حوله. لذلك يظهر بعض الشباب، وأضرب مثالا بهذا الرجل الذي أول ما طلع كنت أقول لمحمود لما سألني عن ماذا تعرفون عنه، قال والله يعني يقول كلام طيب وكذا وكذا. قلت لا، هذا غلط، يجب أن تأخذ العلم عن سبق وعن من عرف واشتهر علمه. أما هذا الرجل وهو هذا الذي كان فتح قناة ثم بعد ذلك أظهر ما لم يكن يظهره من قبل، وصار يطعن في بعض أئمة أهل السنة وينصر أهل البدع، فحذرت منه. ثم فوجئت بأن والدنا وشيخنا الفاضل الشيخ فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا نفع الله به أنه حذر منه وقال عرفناه على حقيقته وظهر أمره لنا، فحمدت الله. وهذا الرجل كان قد اغتر به بعض الشباب. وسأضرب مثالين على أمثال هؤلاء الذين يتصدرون ويضيعون الشباب. هذا الرجل المصري الذي ذكرته وحذر منه والدنا الشيخ حفظه الله حسن بن عبد الوهاب البنا. والآخر رجل آخر في فلسطين، جاءني بعض الشباب وقال هذا كذا وكذا وكذا، ثم فوجئت بأن هذا الرجل ليس بمنضبط في العلم، بل في بعض كلامه ما يوافق قول الخوارج علم أو لم يعلم. وهذا كله باب البلاء فيه هو العجلة في التصدر. ذلك كيف كان السلف يتعاملون، ومن الذي كان ينتصر لتعليم الناس. لذلك حذاري أن تنشغلوا بالصغار، إن الانشغال بالصغار فتنة للتابع والمتبوع، وإنما يطلب العلم من مظانه ويطلب عن أهله وعن حملته المتمكنين في العلم. أما ما نراه الآن من هؤلاء الأحداث الذين يتصدرون ويتكلمون بألسنة العلماء، وربما حفظ الرجل منهم أو الشاب منهم حفظ شيئا من العلم، وما كان عنه من العلم الذي يجهله من ضروريات العلم أكثر من العلم الذي عرف. لذلك نصيحتي لكم بالصبر والتجلد في طلب العلم والمثابرة مع صدق النية. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.